محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، إنها لليلة مباركة نجتمع فيها على مدارسة كتاب الله وسنة نبيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل مدارسة يتدارسها المسلمون اليوم هي ما يعيشه المسلمون في واقعهم وما يلمسونه يوما تلو يوم، والمسلمون في جميع أنحاء العالم يعيشون القهر والإذلال سنين طويلة، وما إن أتى الفجر وبدأ يفزغ شعاعه إلا وانهالت المؤامرات تحاط ضد هذا الإسلام. بدأ بصيص النور يظهر من هناك، من جبال الهندوكوش، من أرض الجهاد، من أرض خراسان المسلمة، من أفغانستان. بدأ بصيص النور يظهر من هناك، ونسأل الله عز وجل أن يشع على الأمة بأكملها حول هذه المؤامرات وحول هذا الجهاد العظيم. يتفضل الأخ أسامة ابن محمد ابن بن لادن، أحد الإخوة المجاهدين في سبيل الله في أرض أفغانستان المسلمة، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، يتفضل مأجورا مشكورا في تبيين الوضع الحالي للجهاد في أفغانستان وما يمر به المجاهدون، فليتفضل مشكورا مأجورا، جزاه الله عنا خير الجزاء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله، الحمد لله الذي رفع مكانة الجهاد ورفعه وسماه بذروة سنام هذا الدين، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، ومدح الجهاد وأهله حتى أن الناظر المتأمل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي مواقف السلف والصحابة رضي الله عنهم لا يقف مشدوها أمام حشد هائل من الآيات والأحاديث التي ترغب في الجهاد وتحض عليه، وكذلك التي تتوعد المصدقين عن الجهاد والقاعدين. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون من المجاهدين. والحمد لله القائل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والحمد لله القائل: والحمد لله الذي رفع مكانة هذا الجهاد وذكره في القرآن الكريم بأحسن الصفات القرآنية وأجمل النعوت الإيمانية، فقال في المجاهدين مبشرا لهم بأنهم الصادقون وأنهم المؤمنون حقا وأنهم لهم المغفرة والرزق الكريم وأنهم المحسنون وأنهم الفائزون وأن لهم الخيرات وأنهم المفلحون وأنهم الخالدون في جنات النعيم. وأنهم المبشرون برحمة الله ورضوانه وهم أهل الفضل وأنهم المتقون، وأثبت لهم محبته سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فهنيئا لهم، وأنهم الناجون من العذاب الأليم، وأنه لن يضل أعمالهم وسيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، فهنيئا لهم هنيئا لهم وطوبى لهم. اللهم اجعلنا من المجاهدين يا أرحم الراحمين. ويقول سبحانه مثبتا لهم هذه الصفات العظيمة في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثبت صفة الإيمان الحق وأعظم بها من صفة، فالإيمان الحق هو الركن الأول في هذا الدين. يقول سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا، والذين آووا ونصروا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. أثبت صفة الإيمان الحق للمجاهدين المهاجرين في سبيل الله. وكذلك يقول سبحانه مثبتا لهم صفة مثبتا لهم الخيرات ومثبتا لهم صفة الفلاح، فيقول سبحانه مستفيا خير الناس صلى الله عليه وسلم بعد أن ذم المنافقين القائدين عن الجهاد، قال سبحانه: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. شهادة من رب العالمين بأن المجاهدين هم المفلحون وأن لهم الخيرات. ويقول سبحانه تكملة في الآية التي تليها: أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ويقول سبحانه مثبتا صفة الصدق للمجاهدين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهنيئا لهم، ويثبت محبته سبحانه وتعالى لهم، فيقول في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويثبت رضاه لهم ورضاه عنهم سبحانه وتعالى، حيث يقول: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا غيظ من فيض من الآيات التي نزلت في مدح المجاهدين، ويبشرهم سبحانه: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وكذلك ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، فمما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: مقام الرجل في الصف خير من عبادة 60 سنة. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد بعدة روايات، منها: قيام ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة، ساعة في الصف خير من عبادة 60 سنة. فالحمد لله على ما من علينا بهذا الفضل العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري، يقول: كنا بحضرة العدو فقال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل غسل الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب وقرأ على قومه السلام، قرأ عليه السلام وكسر جفن سيفه وذهب يقاتل حتى قتل. فقد كانوا العلماء وعلى رأسهم إمام المحدثين أبو هريرة رضي الله عنه في وسط الصفوف يحضرون مع المجاهدين يحرضونهم على القتال ويعلمونهم أمور دينهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لرجل حرس المسلمين ليلة كاملة من أولها إلى الصباح ما نزل من عن على ظهر فرسه إلا لصلاة أو قضاء حاجة، قال له صلى الله عليه وسلم لحرس ليلة واحدة فقط قد أوجبت، فما عليك ألا تعمل بعدها، صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن إن السيف محاء الخطايا، إن السيف محاء الخطايا، نرجو الله أن يمحو ذنوبنا وخطايانا. وقال عليه الصلاة والسلام اسمعوا يا أخواني لهذا الحديث، حديث صحيح رواه الإمام مسلم، والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. وهو الصادق المصدوق والذي لا ينطق عن الهوى يقسم صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ليقعد خلاف سرية تغزو في سبيل الله. أين هذه الروح التي تتشوق إلى الجهاد كما كان يتشوق صلى الله عليه وسلم؟ وهذه أحاديث صحيحة، فما الذي أصابنا حتى استاقنا ولم نعد نجد هذه الروح التي كانت تسري في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته، وهي الشوق إلى الجهاد؟ ويكفي أن تعرفوا أجر الشهيد وما يجده في الدنيا، أنه لا أحد يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد لما يجد من الكرامة. فلماذا لم نأخذ مواقعنا إلى الآن بين خنادق الجهاد والمجاهدين رغم هذا الفضل العظيم؟ لماذا لا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم نجد هذا الحنين إلى الجهاد في خيار هذه الأمة؟ لما لم نجده في أبنائنا؟ ولما لم نجده في علمائنا؟ لماذا كل هذا البعد عن الجهاد، عن ذروة سنام الإسلام؟ لما هذا الإهمال لأمر الله، لآيات الجهاد وأحاديث الجهاد؟ ويقول الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا خطاب موجه للمؤمنين. فلما يا إخوتي لا نجد هذه الروح تسري فينا؟ وإليكم موجز مختصر من مواقف الصحابة رضي الله عنهم نذكر أهمية الجهاد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنين في المدينة بعد أن أذن الله بالقتال، وقد خرج في 27 غزوة وما يقارب 60 سرية، أي أنه في 10 سنوات كان هناك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل 40 يوما إما غزوة وإما سرية. 10 سنين والمسلمون في جهاد دائم، بل أشد من ذلك. فالخلافة الراشدة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها جهاد دائم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت يخرج عاصبا رأسه ينبه المسلمين إلى أهمية الجهاد. أنفذوا بعث أسامة، أنفذوا بعث أسامة، فالجهاد جزء أصيل من هذا الدين ملازم لحياة الأمة الإسلامية في جميع أطوار حياتها منذ شرع الجهاد. ليس حالة طارئة ولا أدل من أن أسرد لكم أحداث الخلافة الراشدة. ثم هذا أبو بكر يوم أن استلم الخلافة ارتدت الجزيرة. فلما ارتدت بكر رضي الله عنه أنه ليجاهد الناس ليجاهدنهم حتى ترجع إلى ذل الإسلام، فأرسل الخيل في إثر الخيل والجنود في إثر الجنود والألوية حتى أعاد الجزيرة بأكملها إلى الإسلام. وماذا بعد ذلك؟ جمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع المبشرين بالجنة وأخبرهم على عزمه أنه يريد أن يغزو الروم، والروم في ديارهم. فاسمعوا إلى خير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السلف الصالح الذي نقتدي به. فقال عمر: يا خليفة رسول الله، ما تسابقنا إلى خير قط إلا وسبقتني إليه. أصاب الله بك سبيل الرشاد. فوالله أني قد عزمت على هذا الأمر وجئت لأخبرك به. الله أكبر. خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، يتسابقون إلى الجهاد ويعزمون على قتال الكفار كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فإن لم نقتدي بهؤلاء فبمن نقتدي؟ ثم بعد ذلك خلافة أبو بكر رضي الله عنه من أولها إلى آخرها وجنود الإسلام في الغزو في القتال في سبيل الله، إلى أن جاءه الأجل وهو على فراش الموت قال علي بعمر. فلما جاء عمر قال: اسمع يا عمر ما أقول لك ثم أعمل به، إني لأرجو أن أموت من ليلتي هذه من يومي هذا، فإذا مت فلا تنسين حتى تندب الناس مع المثنى. جهاد، أمة جهاد. ثم يستلم الخلافة عمر رضي الله عنه ويبقى في خلافة المسلمين أمير المؤمنين ما يقارب 12 سنة، من أولها إلى آخرها تلك الخلافة الراشدة الذين نحن لهم تبع. كانت جيوش الإسلام في بلاد الشام وفي بلاد العراق تدخل الناس في دين الله أفواجا، يعرضون عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية فإن أبوا فالسيف كما حصل في بلاد الشام. فهذه هي الخلافة الراشدة التي ينبغي أن نتبعها لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 12 سنة لم يكن لعمر هم أكبر من أن يخرج إلى خارج المدينة يتلقى الركبان يسألهم عن أخبار الجهاد وعن أخبار الجيوش الإسلامية في بلاد الشام وفارس. هذا سلفنا الصالح إن كنتم صادقين في الاتباع والاقتداء، من أول يوم أنزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى أن التحق جميع الخلفاء الراشدين من الله سبحانه وتعالى والأمر بجهاد متواصل. فعوا جيدا كيف كانت سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم. فبعد ذلك في خلافة أبو بكر وفي خلافة عمر أرسل إلى الناس أبو بكر رضي الله عنه إلى أهل اليمن يستنفرهم للجهاد. ومما جاء في خطابه بعد أن حرضهم على الجهاد: واعلموا أن الله لم يرضى لكم القول بغير عمل، أن الله لم يرضى لكم القول بغير عمل. وأما عمر لما بلغه رضي الله عنه أن الفرس قد اجتمعوا على يزدجر واتحدت كلمتهم قال: والله لأضربن ملوك الفرس بملوك العرب. فانتبهوا إلى فعله، فأرسل إلى جميع عماله في الجزيرة خاطبهم ألا تدعوا أحدا في ربيعة ومضر ولا من حلفائهم ممن كان ذا رأي أو فارسا أو شاعرا أو خطيبا أو ذا نجدة أو ذا شرف وبسطة إلا أرسلتموه طوعا أو كرها. فقتال الروم والفرس ليس بالهزل، هكذا تعلمنا من خلفائنا الراشدين رضي الله عنهم. فإنما أريد أن أؤكد لكم أن هذه الأمة أمة جهاد، وأن الجهاد جزء أصيل من هذا الدين ملازم لحياة هذه الأمة في جميع أطوار حياتها. ولا أدل مما ذكرت لكم، وهو غيض من خير وقليل من كثير. فارجعوا عباد الله إلى دين الله، واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يطول بنا الحديث لأهمية الموضوع، وسنذكر أحوال الجهاد في هذا العصر الحاضر وما يخطط له الكفار، ولكن سنصبر إن شاء الله حتى ننهي موضوعنا. وأذكر لكم شوق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد، نماذج مختصرة وإلا فالسيرة ملأى بحوادثهم رضي الله عنهم. في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، وهذه رواية مسلم، يروي الحديث أنس بن مالك يقول: غاب عني أنس بن النضر عن أول قتال قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار. انتبهوا لما بعد هذا. فشق عليه ذلك، تأثر، كيف لم يقاتل أعداء الله وكيف لم يذود عن هذا الدين، فشق عليه ذلك. فالمهم مما في الحديث، يقول سعد بن معاذ في الحديث: فرأى أنس بن النضر سعد بن معاذ فقال: إلى أين يا سعد بن معاذ؟ الجنة ورب الكعبة، أو الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. الجنة التي وعدنا الله سبحانه وتعالى، من على هذا المجاهد الصحابي رضي الله عنه أن يشممه رائحتها هنا في المدينة دون أحد. وفي رواية أخرى: واهل لريح الجنة إني لأجدها من دون أحد. أو يجد الريح رضي الله عنه. فهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلعون إلى الجنة، ويشق عليهم ألا يجاهدوا في سبيل الله. وكما مر معنا الحديث: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله. أي أنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يقضي معظم سنوات المدينة في الجهاد. ثم يكمل الحديث صلى الله عليه وسلم مقسما: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. يود صلى الله عليه وسلم أن يقتل في سبيل الله، أي أن يكون شهيدا. وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ صاحب الشفاعة العظمى، والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا يتمنى أن يقتل في سبيل الله. ليعلمنا أهمية الجهاد وأهمية الشهادة في سبيل الله. وهو الذي بقتله ينقطع الوحي من السماء عن الأرض، ومع هذا يتمنى أن يقتل شهيدا. وكفى المجاهد ذخرا وفضلا عند الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى الشهادة، وأنه صلى الله عليه وسلم المفتدى بأمهاتنا وآبائنا، يفتدي المجاهد بنفسه بأمه وأبيه. هو المفتدى صلى الله عليه وسلم لعظيم مكانة المجاهد، يفتديه بأمه وأبيه، كما صح عنه في الحديث الذي عن عائشة بنت سعد. وفي عدة روايات يقول لسعد رضي الله عنه يوم أحد عندما حمل الوطيس: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي يا رسول الله. يفتدي المجاهدين في سبيل الله كما افتدى الزبير بن العوام في غزوة الأحزاب. فهذا ديننا، وهذا منهج السلف الصالح، وما كان هذا ليعطل أمور الدين. فمن يدعي أن الجهاد يعطل أمور الدين فقد افترى على الله سرية عظيمة، وقد افترى على الخلفاء الراشدين وجاء بشيء منكر مبتدع ما أنزل الله به من سلطان. فانتشر الدين وانتشر العلم وكانت حياة الأمة جهاد دائم فيها العلم وفيها بناء المساجد وفيها إصلاح الدين والدنيا. فأمور الدين لا تتناقض ولا تتعارض، فكما ذكرت لكم كان العلماء من الصحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة وكعبادة بن الصامت في جيوش المسلمين يعلمون الذين يدخلون في دين الله، يعلمونهم دينهم في أرض الرباط والجهاد. وما أجمل أن يستمع للمسلم جهاد ورباط في سبيل الله وطلب للعلم والخيرات. نرجو الله أن يمن علينا بذلك ويحرض علماء هذه الأمة حتى يرفعوا راية الجهاد ونكون لهم سبع يعلمون الناس أمور دينهم بإذن الله. وأقول يا أخوان، من أراد أن يتعرف على حقيقة إيمانه فلينظر هل يجد هذا الشوق الشديد كما وجده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شق على أنس بن النضر وكما أثبت الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات شوق الصحابة يوم تبوك عندما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم به، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هل تجدون هذا في أنفسكم؟ فإن كنتم تجدوه فاحمدوا الله وسيروا على بركة الله إلى أرض الجهاد، وإن لم يكن كذلك فابذلوا جهدكم ونقوا أنفسكم هنا وفي أرض الرباط، فإن الله قد قال أنه يمحص الذين آمنوا في الجهاد، قوله سبحانه وتعالى في سياق آيات الجهاد: ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نرجو الله أن نكون من الذين آمنوا. وإن كانت الأخرى أننا لا نجد هذه الروح الإسلامية والأخوة الإسلامية وروح الجهاد، فلم نجد في أنفسنا للجهاد مطلبا ولا عن القعود مهربا ولا ننصر مسلما ولا مستضعفا، فالحال خطيرة جدا. ولكن لن أسألكم عن الأعذار، فالأعذار كثيرة في واقع عشناه. معظم العالم الإسلامي عاشه وهو متأثر تحت ضغط الاستعمار، فإن لم نجد ذلك رغم هذه الآيات الواضحة وسيرة السلف الصالح والأحاديث الصحيحة بأن الجهاد جزء ملازم، ثم نجد في واقعنا اليوم لا ننصر مسلما ولا مستضعفا، فالحال خطيرة جدا. ولكن لن أسألكم عن الأعذار، فالأعذار كثيرة في واقع عشناه. معظم العالم الإسلامي عاشه وهو متأثر تحت ضغط الاستعمار، فإن لم نجد ذلك رغم هذه الآيات الواضحة وسيرة السلف الصالح والأحاديث الصحيحة بأن الجهاد جزء ملازم، ثم نجد في واقعنا اليوم أننا بعيدون جدا مع هذا الجهاد، والجفاء شديد مع ذروة سنام الإسلام، فإليكم الأسباب وأهم الأسباب. ولن نسأل عن الأعذار، لأنه ولا حول ولا قوة إلا بالله، قد كثرت وتفنن الناس في استخراجها وهم لا يعلمون أن هذه من أشد الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى بها المنافقين، فإياكم وأن تتشبهوا بهم، وأرجو الله أن يعيذنا وإياكم من أن نتشبه بهم. فكثرة الأعذار من صفات المنافقين، يقول سبحانه ذاما لهم: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. المعذرون كثير العذر والأعذار. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. نرجو الله ألا نكون ممن كذب الله ورسوله. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، أرجو الله ألا تصيبكم هذه الآية وألا يكون فينا منافقا. فما سبب قعودنا عن الجهاد وتشبهنا ببعض صفات المنافقين؟ أسباب كثيرة، ولكن من أهمها أن هذا العالم الإسلامي بأجمعه من أقصاه إلى أقصاه، من مشرقه إلى مغربه، استعمر ودخله الغزو الفكري، بل أن هذا العالم الإسلامي بأجمعه لم ينجو من الاستعمار المباشر بأجمعه إلا شمال اليمن وبلاد الحرمين. فمكث الاستعمار في كثير من بلاد المسلمين 50 سنة، وبعضها 100 سنة، بل بعضها 2 قرنين من الزمان. فبذل جهده على أن يخمد المقاومة المسلحة، وهي عند المسلمين تسمى بالجهاد، فبذل جهده في هذا. بل يحدثني من أثق به من مشايخ المسلمين الذين كانوا في شمال إفريقيا، يقول: كان الفرنسيون يستأجرون من أبناء جلدتنا من المنافقين من يقف بيننا في المساجد، فإذا أردنا أن نحدث أو نفقه الناس في كتاب الجهاد في الفقه منعونا، حتى أصبح ذلك عادة عندنا إذا وصلنا عند كتاب الجهاد في الفقه أو في الحديث أن نقفز عنه ولا ندرسه للناس. فنشأ في هذا الجو أجيال بعيدة عن الجهاد، لم تر نماذج حية أمامها تجاهد في سبيل الله، بل وجدوا الخنوع. وما يخفاكم كيف يكون حال الاستعمار، والحمد لله الذي سلم هذه البلاد وشمال اليمن من الاستعمار. تنشأ أجيال في خنوع كامل وفي ذلة وفي استسلام، كما حصل في القارة الهندية والتي فيها أكثر من 350 مليون مسلم، ما بين باكستان وبنغلاديش والهند 350 مليون مسلم، فالهند فيها 150 يحكمونهم الهندوس، ولكن لا تجد رائحة للجهاد في تلك الجزيرة بعد أن مكث فيها الإنجليز أخزاهم الله ما يقارب 2 قرنين من الزمان. فأشعر الناس أن الجهاد انتهى زمانه وعهده، بل بثوا فيهم طوائف كالبهائية لا تؤمن بالجهاد جملة ولا تفصيلا. وهكذا أثروا على معظم المسلمين في العالم الإسلامي، ونحن تأثرنا إما بالمجاورة والاختلاط أو بالغزر الفكري الإعلامي الذي ينتشر عبر موجات الهواء. فهذا من الأسباب الرئيسية، لأن الذل والخنوع هو قيد، ولو لم يكن هناك حديث كما قال الشاعر: قيد العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد. فالخنوع والذلة شعور معنوي يمنع الإنسان في داخله وفي باطنه، يمنعه من قتال الكفار ومن دفع الضيم. ولذلك لما كان عنشرة وهو الفارس المشهور عندما هوجم بني عبس قال له أبوه: كر يا عنترة. قال: إن العبد لا يحسن الكر ولكن يحسن الحلاب والصر. قال: كر وأنت حر. فلما زال ذلك الحاجز المعنوي والذل خرج واسترد بعير بني عبس من أعدائهم، رجل واحد عندما زال عنه ذلك الذل. فالذليل لا يستطيع أن يدفع الكفار. وقد نما الذل فينا علمنا أم لم نعلم، ولا أدل من ذلك أن نرى إخواننا في فلسطين صباح مساء يذلون ويهانون، ويعتدى على مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحرك ساكنا، فما ذلك إلا من ذل الربا دون أن نشعر به. فالذليل لا يمكن أن يدفع الكفار، وقد قيل: لا يدفع الضيم الذليل. فالذليل لا يستطيع أن يدفع الضيم عن ديار المسلمين ولا عن نفسه. وإياكم وأن تذلوا أبناء المسلمين، فوالله كل راع يذل رعيته إذا حمي الوطيس يجدهم أذلاء، لا خير فيهم ولا نفع. فإياك أن تذل، فقد استرعاك الله سبحانه وتعالى على أبنائك وأهلك، فإياك أن تذلهم. فإن ذللت أمه خرج الأولاد ذليلين، وإن ذللتهم هم كانوا أشد ذلة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا في الجهاد. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا هذا الذل الذي أصابنا، والطريق إلى ذلك ميسور إن شاء الله. فمن أعظم الأسباب التي أصابتنا أننا نشأنا في جيل، بل نحن أبناء جيل ما عرفوا العزة والإباء الإسلامي. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ونهانا الله سبحانه وتعالى على أن نهين أو ندعو إلى السلم، فقال سبحانه: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون. الآن وبعد أن عرفنا أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تمنعنا عن الجهاد، رغم أنه يا إخوة والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن أمر الجهاد في هذا الزمن، ومنذ أن بعث الله صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بالجهاد، لأنه واضح بين أوضح من الشمس في كبد السماء وقت الظهيرة. ولكن كما ذكرت لكم، فلو ذهبتم إلى هذه القارة الهندية لا تستطيع أن تتحدث مع الناس في الجهاد، كأنهم لا يعرفونه إلا من رحم الله. وقد شاهدنا في أفغانستان وهم على طول حدود طويلة أكثر من 1000 كيلو، ما أقل أهل المسلمين من تلك الديار، يأتي من هناك إلى هنا من أجل أن يطوف بالبيت العتيق وهو لا يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة الصحيح يقول: والله لأن أرابط ليلة في سبيل الله، اسمعوا ما يقول علماء السلف رضي الله عنهم، والله لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. ليلة القدر خير من 1000 شهر، ولكن أجر الرباط أعظم من ذلك كله. فهم يتركون أجر الرباط لأنهم هنا ولا لم يدرسوا ويأتون إلى هنا. فالسبب الرئيسي ذل أصابنا فينبغي أن يزول، ولكي يزول لا تقرأوا من كتب المحدثين إلا من رحم الله بالنسبة للجهاد وأحواله. فهم عاشوا في جو كالذي نعيشه، مضغوط على أفكارهم، مهزومين روحيا ونفسيا إلا من رحم الله. ولكن السبيل، انتبهوا يا إخوة، أن ترجعوا إلى آيات الله سبحانه وتعالى وتفسيرها ممن فسره صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آيات الجهاد وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهي كثيرة ميسرة، تجدونها في كتب الصحاح وتجدونها في رياض الصالحين وزاد المعاد بكثرة ومراجعة، فتجدوا كم هذا البعد الذي بعدنا وانحرفنا عن الجادة القويمة السليمة. فعندما تقرؤون ذلك ستجدون أنفسكم وتعرفون الطريق المستقيم. أما ما يصدر في هذه الأيام من كتب عن الجهاد، ما عرف في غالب أهلها، ما عرفوا الجهاد ولم تغبر أقدامهم ولم يرموا بسهم في سبيل الله، فيختلط الأمر عليهم فيضلوا ويضلوا. ولذلك اشترط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المفتي في أمور الجهاد ينبغي أن يكون فقيها من أهل الدين عالما بأحوال الدنيا والجهاد. وتجدون هذا في مجموع الفتاوى الكبرى، في الفتاوى الكبرى لابن تيمية في المجلد الرابع في كتاب الجهاد، في أخريات صفحات كتاب الجهاد تقريبا صفحة 605 أو ما شابه ذلك. في آخر كتاب الجهاد يشترط أن يكون المفتي في أمور الجهاد ليس فقيها في أمور الدين فقط، بل ينبغي أن يكون عالما بأمور الدين والدنيا وعالما بحال الجهاد. ولذلك اشترط ذلك ابن تيمية، وهو من أبرز العلماء الفقهاء الذين جاهدوا في سبيل الله، وكان له دور جوهري في دحر التتر عن ديار المسلمين، هؤلاء التتر الهمج الذين هجموا على ديار المسلمين حتى وصلوا بغداد وذبحوا فيها كما يقول ابن كثير عندما استكان الناس، وكأنه أصابهم ما أصابنا أو أصابنا ما أصابهم. استنجد المسلمون في بشار بالخلافة العباسية في بغداد، فلم يأبه لهم كما نفعل اليوم بإخواننا في أفغانستان. ثم مشى جيش التتر حتى وصل كابل، واستنجد المسلمون من هناك بالخلافة الإسلامية، فلم يرسلوا لهم رجلا واحدا. وهكذا من شب على شيء شاب عليه، لم يشبوا على الجهاد ولم يعدوا له عدته، فما زالوا في ذل وخنوق. تربوا على حمل الأقلام ولم يتربوا على حقل الأقلام، على حمل الأقلام والرماح. رضوا بالصلح ونزلوا على ذمة الكفار، وكانت مصيبة عظيمة وكارثة هائلة. يقول ابن كثير: فلما نزل المسلمين على صلح الكفار خان بهم الرافضي الوزير ابن العلقمي، فقتلوا الخليفة وأخذوا بناته فاطمة وخديجة ومريم، وهم من حفيدات العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قتلوا القضاة وطلاب العلم وأشراف البلد والجنود، أشراف الجنود ورؤساءهم. ثم مكث السيف يعمل في المسلمين 40 يوما، فكان التتري يقتحم على المسلمين دورهم، وقد فر المسلمون يقفلون على أنفسهم الأبواب كالخوالف كالأطفال والنساء، لأنهم تخلفوا ومكثوا دائما مع الأطفال والنساء، فيكسرون عليهم الدور فيصعدون فيجدونهم في الأسطح، فكانوا يذبحونهم على الأسطح، وكانت ميازيب بغداد تسكب دما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن أقل الروايات تذكر أنه قتل من المسلمين 800,000، 800,000 من المسلمين قتلوا في بغداد. وأما العلم الذي لم يعمل به، ففي العلم أحاديث الجهاد وفي العلم آيات الجهاد، لكنهم لم يعملوا بها، فأخذوها ودفنوا بها النهر واستخدموها حتى تعبر عليها قوافلهم أخزاهم الله. ونفس الأحداث تقريبا في ذلك العصر تمر بالمسلمين في الأندلس، فاعتبروا يرحمكم الله، واتعظوا بمن قبلكم قبل أن تكونوا عظة لمن بعدكم. في بلاد الأندلس تفرق المسلمون وكثر الاختلاف وخنعوا وذلوا، حتى جاءهم فرديناند وإيزابيلا، فقتلوا في المسلمين مقتلة عظيمة وأكملوها بدواوين التفتيش، وقتل من المسلمين بالملايين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما كتبهم التي لم يعملوا بها، فالعلم وأهم العلم الإيمان، والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالعلم الذي لم يعمل به رغم أهميته وضرورة أخذه، عندما لم يعملوا به أحضروا كتب المسلمين وأحرقوا المسلمين بكتبهم في الساحات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسقطت الأندلس قبل 5 قرون من اليوم، وكان آخر الخلفاء الذي فيها ترك قصر الحمر وسلمه للكفار وخرج. ثم بعد أن سار مسافة نظر إلى الحمرة وإلى قصوره ودوره فبكى، وإلى الآن تسمى هذه المنطقة بزفرة المغربي، بكى. فقالت له أمه عائشة: ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وانتهى عهد الإسلام من الأندلس، فأين الغيرة الإسلامية على دين الله؟ أزيل الإسلام من الأندلس منذ 5 قرون، وفي هذا أكبر الحجة والدليل على من يتعلل بأعاليل وأضاليل لا تنجيه من بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما تلبس عليه. فيا إخوتي، والله إني لكم شاف ناصح شفيق رحيم، أخشى عليكم ما أصاب إخوانكم من قبل. فكثير من الناس اليوم يتعلل بأمور لم نعلم من أين أتت، كانت موجودة على عهد الصحابة كل هذه الأعمال، بناء المساجد كان موجودا، وسقاية الحجاج كانت موجودة، والأهل والأموال والدور وطلب العلم وحفظ القرآن، ما تعلل بذلك أحد من الصحابة. فأنت تمالأ الأمة كلها بهذه الأعذار، والله إنها لمصيبة عظيمة. ويذكرون أن هناك أولويات قبل الجهاد. أأنتم أشد غيرة من أخوانكم الذين سبقوكم؟ وخير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وما يأتي زمن إلا والذي قبله خير منه، فهم كانوا خير منكم. فاسمعوا، 500 سنة، 500 سنة والأولويات لم تنتهي، ولم يرجع المسلمين شبرا واحدا من أرض الأندلس. فمتى تنتهي هذه الأولويات؟ عندما نلقى الله سبحانه وتعالى عند قيام الساعة؟ عندما يعرض المسلمون ويمرون على الصراط ويرون نارا شديد لهبها، شديدة حرارتها؟ عند ذلك اليوم تنتهي الأولويات؟ فاتقوا الله يا إخواني، وما هذه إلا تلبيسات يلبس بها الشيطان علينا. فأرجو الله أن يمن علينا بالرجوع إلى سبيله المستقيم. وأما فلسطين، حديثنا عنها قبل أن ننتقل إلى الجهاد في أفغانستان، فقد أخذت فلسطين في نهاية القرن الخامس الهجري، عام 492 هجري، جاءت حملة صليبية حاقدة على الإسلام والمسلمين، وذبحوا في بيت المقدس وفي ساحاته أكثر من 70,000، حتى أن الغزاة الصليبيين أخزاهم الله كانوا يجدون مشقة في العيش في بيت المقدس من روائح القتلى ومن كثرة الدماء التي سالت، حتى أن مؤرخي الكفار أنفسهم كانوا يقولون أنه كان جنود الجيش الصليبي يمشون في دماء المسلمين إلى أنصاف سيقانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا لا يتخلف وعد الله وبعيده، عندما نترك الجهاد يصل الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلا، فهذا جزء أصيل من الله، جزء أصيل من هذا الدين، متى تركناه يتسلط علينا الذل، أو حتى نرجع إلى ديننا. ما يقارب 90 سنة والناس كحالنا اليوم في شغل عن الجهاد، بل حتى المدن القريبة من القدس كان لا هم لأهلها إلا أن يزرعوا مزارعهم ويحصدوا مزارعهم، إلى أن من الله على هذه الأمة وحملت راية الجهاد على يد صلاح الدين رحمه الله، فاسترجع بيت المقدس بعد 91 عاما. فبالجهاد تسترجع حقوق المسلمين، وبالجهاد ينصر هذا الدين، وبالجهاد فتح عمر رضي الله عنه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالجهاد استرجعها صلاح الدين، وبالجهاد فتحت مكة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأصبح البيت العتيق تحت ظلال الدولة الإسلامية. وما ترك المسلمون الجهاد في زمن من الأزمنة إلا وأصابهم ما توعدهم الله به. والآن يا إخوتي، ما واجبنا نحو دماء المسلمين في أفغانستان، ونحو دماء المسلمين في فلسطين؟ ولا سيما أننا قد علمنا كيف الرجوع إلى هذا السبيل المستقيم، سبيل الجهاد الذي بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأحب أن أشير إلى أن الشبه التي يخرجها شياطين الإنس والجن لا تعد ولا تحصى، فإياكم والنظر إليها، فإياكم والنظر إلى هذه الشبه، ولكن انظروا إلى أمر الله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، نقاتلهم لا نتلكأ ولا نتوانى، ومن استشار قاعدا قل أن يفلح. ولكن اذهبوا بأنفسكم وغبروا أقدامكم في سبيل الله، واحرسوا في سبيل الله، وأعدوا العدة لنصرة إخوانكم. فهب أنه فتح باب الجهاد في فلسطين، وبإذن الواحد الأحد سيفتح. ماذا أعددت لو أخبرناك أن الجهاد فتح الآن في فلسطين؟ هل أعددت لذلك شيئا؟ وأما سمعتم عتاب الله سبحانه وتعالى وذمه للمنافقين الذين لم يأخذوا للجهاد عدة؟ حيث يقول سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إياكم والتشبه بصفات المنافقين، فمن صفاتهم أنهم لا يعدون للجهاد عدة. والجهاد يشمل الأمة الإسلامية بأجمعها، لا يستثنى من ذلك إلا من عذر الله: الأعمى والأعرج والمريض وأصحاب الأعذار. فأعدوا أنفسكم يرحم الله وإياكم قبل أن يصيبنا الله بقارعة، كما جاء في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. من لم يغزو ولم يخلف غازيا في أهله بخير، وفي رواية: ولم يجهز غازيا، أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وذم الله المنافقين، وسمى القعود عن الجهاد هو عين السقوط في الفتنة. وكانوا يتعذرون: شغلتنا أموالنا وأهلنا، ويقولون إن بيوتنا بعورة. ومن أعجب العذار عذر الجد بن قيس عندما رفض أن يذهب في غزوة تبوك، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه عندما طلب الإذن بالصعود، قال سبحانه: ومنهم من يقول ذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. نرجو الله ألا نسقط في الفتنة. وبالنسبة لأفغانستان، حتى تعلموا أهمية الجهاد، أقول لكم ما حصل في أفغانستان في الفترة الأخيرة، وما يتحدث الكفار عن السلام، السلام الزائف. انتبهوا معي. في الحرب العالمية الأولى، الألمان النازيون أتعبوا العالم، ودوخوا الروس، ودوخوا حلفاء الأمريكان. ثم خلال ربع قرن قامت الحرب العالمية الثانية، فلما انكسر الألمان رغم كثير العدد وهم من الدول الصناعية، قرر الكفار أن يقسموا دولة الألمان إلى قسمين: شرقية وغربية، وأن تكون دولة منزوعة السلاح لا سلاح فيها. ذكرت هذه المقدمة حتى تعلموا أهمية الجهاد وما يخطط الكفار الآن للجهاد. فهؤلاء الشعث الغبر المجاهدين الضعاف الذين أقدامهم حافية ولكن جباههم عالية، لا تخضع ولا تسجد إلا لرب العالمين، أبوا خلال هذه السنوات الطويلة أن يلينوا لهؤلاء الكفار. وقد حاول الكفار بشتى جهدهم شرقيهم وغربيهم أن يخضع المجاهدين وأن يحتوي الجهاد. وخرجت الصحافة المشبوهة تتكلم أن الجهاد هو بين الروس والأمريكان، وهذا حال من يريد أن يثبط المسلمين عن الجهاد. فأبى المجاهدون، وقد كنت معهم في إسلام أباد في الأحداث الأخيرة عندما جاء كفار الغرب وعلى رأسهم دولة أمريكا أخزاهم الله، جاءوا يريدون أن يضغطوا على المجاهدين حتى يوقفوا الجهاد. فاسمعوا إلى مواقف هؤلاء رضي الله رحمهم الله في الدنيا والآخرة. جاء هذا الخبيث أرمكوست يقول للمجاهدين: نحن اتفقنا مع الروس على أن يخرجوا، وينبغي عليكم أن تعطوهم الفرصة حتى يخرجوا وأن توقفوا القتال. بعد 9 سنوات من القصف المتواصل في الليل والنهار حتى أحرقوا أفغانستان، استيقظ الضمير الأمريكي الكافر كذبا وزورا، وإنما عرفوا خطر الجهاد وأن المجاهدين بدأوا يشبون عن الطوق فأرادوا إخماده. فاسمعوا إلى جوابهم، جواب قادة الجهاد جزاهم الله خيرا. قالوا لهم: نحن عقدنا العقد مع الله سبحانه وتعالى، اشتهدوا بقوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون ويقتلون. فقالوا له: نحن عقدنا العقد مع الموت، ومن يعقد العقد مع الله لا يفكر لا في روسيا ولا أمريكا، اتفقتم أو لم تتفقوا فالأمر لدينا سواء، فلا تساووا جناح بعوض عند قدرة الله. الله أكبر. فردوهم خائبين من حيث عادوا، رجعوا بخفي حنين وعزم: لا يفكر لا في روسيا ولا أمريكا، اتفقتم أو لم تتفقوا فالأمر لدينا سواء، فلا تساووا جناح بعوض عند قدرة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فردوهم خائبين من حيث عادوا، رجعوا بصفي حنين، وعزم المجاهدون على استمرار الجهاد، وبدأوا يدخلون ما تبقى لديهم من أمور ومعتاد في باكستان إلى داخل أفغانستان. والأشد والأدهى من هذا أن يتوسط بعض رؤساء الدول الإسلامية والعربية حتى يضغطوا على حكومة باكستان حتى تضغط على المجاهدين وتوقع على الاتفاقية وتقفل الحدود أمام الجهاد. فمن رد المجاهدين في ذلك وعلى ذلك؟ قالوا: لن تقفل الحدود الباكستانية وتقفل أبواب الأرض، فإن أبواب السماء مفتوحة، نرجو الله أن يمن عليهم، نرجو الله أن يمن عليهم بالنصر والثبات، آمين. وأما السلام فيكفيكم عبرة واعظة: ما أصاب إخوانكم في فلسطين 10 سنين منذ أن وعينا على هذه الأرض، مندوب يذهب مندوب يرجع، مشروع السلام والسلام الدولي، وهذا لا يجوز شرعا انتشاره ولا ترديده بين المسلمين، لأنه كلام الكفار يشيعه بين المسلمين حتى يتخاذلوا. واسمعوا إلى قول الشاعر الذي جرب الأحداث هناك، يقول: سيحدثونك يا أخي عن السلام، إياك أن تصغي إلى هذا الكلام، صدقتهم يوما فاوتني الخيام. فلكم في ذلك عذر يا أخوة الإسلام، فكذب وزور عندما رأوا أن المجاهدين سيحققون بإذن الله دولة الإسلام ويعيدون إلى هذه الأمة الخلافة التي أسقطها الصليبيين، بدأ الشرق والغرب يجتمعون سويا على هذا الدين. فلا ينام عنكم وأنتم غافلون، عجيب أمر هؤلاء المسلمين، يخططون لكم ليل نهار حتى تستمروا في الذل والهوان ولا تستيقظون. كأنما الواحد منا فرس في آلة من الصباح إلى المساء لا يدري ما يحاك حوله. فاتقوا الله في أنفسكم، اللهم اجعلنا من المتقين. ولعلكم سمعتم اليوم أن مندوب الأمريكان خذاهم الله ومندوب الروس قالوا أننا سننسحب من أفغانستان سواء وقعت الاتفاقية أو لم توقع، فإياكم أن تصدقوا إلى كلامهم، إياكم ثم إياكم أن تقرأوا الصحف وتصدقوا فتخذل إخوانكم، فهذا من الحرب الإعلامية. فنحن في الداخل من فضل الله مع إخواننا المجاهدين نعلم خفايا الأمور، فما هذا الذي يذكرونه إلا مخادعة ومراوغة كما راوغوا إخواننا من قبل في بخارى بلد البخاري، نرجو الله أن يردها إلى ديار المسلمين. لما وجدوا قوة الإسلام هناك وقوة الجهاد أخذوا يلعبون بالحل السلمي، فقالوا لهم أنتم أحرار في منطقتكم ولكم الحكم الذاتي ونحن سنرجع، وانسحبوا فعلا. وما هي إلا فترة من الزمن حتى ألف الناس الركود والدعاء وأصبحوا يصلحون أموالهم وبيوتهم، وإذ يغدر بهم الكفار فيهجمون عليهم كرة واحدة وأخذت بخارى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما يدبر الآن لأفغانستان شيء شبيه بهذا. فأفغانستان حدودها الشمالية وولاياتها الشمالية محاذية للولايات الإسلامية الجنوبية لروسيا، لا يفصل بينهما إلا نهر جيحون، نهر واحد فقط. فأهل المناطق الشمالية في أفغانستان يتحدثون نفس اللغة التي يتحدثها أهل أوزبك، أهل الأوزبك في جنوب الولايات المحتلة الإسلامية، بل كثير منهم أبناء جد واحد، فأشكالهم هي واحدة ولغتهم واحدة، يتحدثون بالفارسية وبالأوزبكية. إلا أن أولئك الذين في الجمهوريات المحتلة كثير منهم ولا سيما الذين في المدن قد تشربوا الشيوعية ودخلوا في الجيش الروسي، فالخدعة هي فيما يلي: يخرج الروس الجنود الروس الحمر من وسط كابل أمام الإعلام العالمي ليخدعنا، ويدخل من الجهة الأخرى، بل قد أدخل وانتهى الأمر، يدخل من هؤلاء الأوزبك الذين تشربوا الشيوعية، يدخلهم ليس في ملابس الجيش الروسي وهم من الجيش الروسي، بل يدخلهم في ملابس الميليشيات الأفغانية، ويعلمونهم أن يكذبوا على الناس، فيقولون للناس نحن من الولايات الشمالية أوزبك، نحن من بلخ وتخار ومن جوزجان، إلى أن من الله على المجاهدين وأسروا منهم مجموعة. فأثناء التحقيق كان المجاهدون يظنونهم أنهم من الأوزبك من أهل الشمال، فإذا بهم جنود في الجيش الروسي، فاتضح أمرهم واتضح والحمد لله. فإياكم أن تصدقوا أن هناك سلام إلا أن تسمعوا من أئمة المسلمين الذين لا غبار عليهم. سأل الله إذا كان هناك تسعى بعض السلام لعلنا نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله ولن نصل عليك. كنا نود أن نكمل بعض السلام لكن الأخوة قالوا نكمل ما بين صلى الأذان والإقامة إن شاء الله. فكيف السبيل إلى الجهاد بعد أن علمنا أن الجهاد كان ملازما للخلافة الرافدة، بل من العهد المدني إلى أن التحق الخلفاء الراشدون وتوفاهم الله سبحانه وتعالى؟ وقلنا أن أفضل سبيل للرجوع هو الرجوع للمعلم الصافي كتاب الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تتحدث عن الجهاد، وكذلك فعل السلف الصالح رحمهم الله. وذكرنا خلال ذلك سبب الذل الذي أصابنا والقنوع الذي أصاب الأمة الإسلامية، والآن كيف السبيل لكي نعد أنفسنا للجهاد وحتى نكون بصدق وحق متبعين لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأبشركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يزيدكم عزما وتصميما على الاستمرار والمضي في طريق الجهاد. فيخبر سبحانه وتعالى أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، ويخبر، انتبهوا يا إخوة، ويخبر صلى الله عليه وسلم أنه من أبرز صفات الطائفة النادية المنصورة التي يبقى أفرادها إن شاء الله إلى يوم القيامة، وهم تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يخبر أن أهم صفاتهم هو الجهاد، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مختصر صحيح مسلم للمنذري، يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم. انتبهتم إلى هذه الصفة؟ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتي الساعة وهم على ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهل نحن نقاتل على أمر الله قاهرين لعدونا حتى نكون من الطائفة النادية المنصورة؟ أنشدكم بالله أن تراجعوا أنفسكم، هل هذه الصفة تنطبق علينا؟ أم ينبغي أن نسعى بالجهد الجهيد وأن نبذل في ذلك الغالي والنفيس حتى نكون ممن تنطبق عليهم هذه الصفة؟ والسبيل إلى ذلك، فمن فضل الله أن هناك الآن سبيل ميسر ريثما ينفتح بإذن الله، سبيل أيسر منه في هذه البلاد، بلاد الحرمين. نرجو الله أن يحفظها وأهلها، وأن يحفظ علينا بيته الحرام ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم. فأما السبيل الموجود الآن فهو الذهاب إلى باكستان، ومنها إلى أفغانستان. وفي باكستان من فضل الله لا زال يوجد للمسلمين معسكرات يعدون فيها العدة التي أمر الله بها، والخطاب موجه للمؤمنين: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أمر لكم أن تعدوا العدة. فهناك بإذن الله يتدرب المسلم ويتفقه في بعض أمور دينه في مدة ما يقارب 45 يوم، فإن لم تستطع فبما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نحاسب الناس، فالله سبحانه وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور هو الذي يتولى ذلك، وإنما لنا الظاهر. ثم بعد ذلك، وهذه المعسكرات فيها إخوانكم من المسلمين العرب المدربون والذين يقومون على شؤونها من ألفها إلى يائها، إخوانكم الذين سبقوكم بنصرة هذا الدين، فالحقوا بالركب. ولا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فادركوا وكونوا من السابقين لهذا الخير العظيم. ثم بعد ذلك تدخلون إلى داخل أفغانستان، وهناك في داخل أفغانستان معسكرات للمجاهدين عامة وللإخوة العرب خاصة، يتهيأ فيها الأخ على جو القتال، حيث أنها نقلة بعيدة جدا من المدرسة أو من الجامعة أو الوظيفة فجأة إلى تلك المناطق، وفجأة إلى ذروة سنام الإسلام التي لرسولنا صلى الله عليه وسلم، منها أعظم الحظ والنصيب. فتهيأ فيها لمدة شهر أو شهرين ويتدرب على الأسلحة عمليا، ومن فضل الله جميع الأسلحة المتوفرة في منطقة موجودة عند الإخوة. ولعلنا نذكر لكم إن شئتم بعض ما قدر الله سبحانه وتعالى للإخوة، أن يصدوا أكبر هجوم على أهم ممر لإدخال المدد إلى داخل أفغانستان. فهذا طريق، وقد سمعنا منذ فترة أنه في هذه البلاد، نرجو الله أن يمن علينا بالأمن والسلام وأن يحفظ هذين الحرمين. والله أكثر من الدعاء لخوف وقلق شديد يصيبني عليهما في الحالة التي نحن فيها، وسأذكر لكم ذلك السبب. فالطريق الثاني، كان سمعنا أن ولي الأمر خادم الحرمين في هذه البلاد ذكروا أن مشروع تجنيد المسلمين في هذه البلد على وشك الموافقة عليه، فنرجو الله أن يخرج هذا المشروع ونتعلم على الجهاد في هذه الأرض، ونذود عن ديار المسلمين وعن آخر معقل من معاقل الإسلام، وعن مهبة الوحي والأماكن التي جاهد فيها الصحابة رضي الله عنهم. ومن كان له جهد، أو يا حبذا لو تذهبوا وتكتبوا أسماءكم وتشعروا أولياء أمورنا باستعدادنا لأن نكون جنودا للدفاع عن هذا الدين وللدفاع عن هذا الوطن الذي كان مسقط رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبلة المسلمين، فكم ستكون مصيبة المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما تركنا الجهاد تجرأ علينا أبناء الكردة والخنازير، ولا يخفاكم التهديد الذي أخرجه بنو إسرائيل في الأيام الماضية، وتجرأ علينا من هم من أحباب المجوس الذين أبوا إلا أن يخلطوا بين دين الله وبين ما ورثوا من أجدادهم المجوس، هذا الرافضي الخميني الذي أصبح يتهدد يريد أن يأخذ الحرمين، أخذاه الله في الدنيا والآخرة. فيا إخوتي، هيئوا أنفسكم، فمن لم يستطع أن يمكث هناك طويلا فليكن جنديا مطيعا لنصرة هذا الدين وحماية هذه البلاد. فهذه هي الطريقين التي أرشدكم إليها وأنصحكم بها. تسرعوا وسارعوا قبل أن يأتيكم مرض أو فقر منسي أو الساعة أو الدجال أو الساعة والساعة أدهى وأمر. وقدموا لأنفسكم بين يدي الله حرث ليلة في سبيل الله ورمي بسهم في سبيل الله. هذا ما أردت أن أقول لكم. وأما عن المسجدين، عن الحرمين، فقد حدثني من أثق به عن أبي محمد بن لادن عليه رحمة الله، وقد شرفه الله بأن يكون المقاول والمتعهد الذي يبني المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال، فله الحمد والمنة على هذا الشرف العظيم. وجد الله خيرا من أوكل إليه بناء هذه المساجد. فكان رحمه الله يبني ويوسع ويرمم في المسجد الأقصى، فلما رأى حال المسلمين هناك كان والله كما يحدث من أثق به أنه كان يتوقع ذهاب المسجد الأقصى، وكان يحذر الناس من ذلك وينبههم للحالة التي كان فيها المسلمون. فقد كان انتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله البعد عن هذا الدين والالتزام بهذا الدين، وما هي إلا سنوات ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذوه، نرجو الله أن يرجه على أيدينا. فحافظوا على ما تبقى بأن تعدوا العدة وتكونوا جنودا مخلصين. وكذلك إن شاء الله نذهب إلى فلسطين. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. أقمص الله. الحمد لله. هنا بعض الأسئلة من إخوانكم نجيب عليها إن شاء الله. ومعظمها تدور حول كيف يستطيع المسلم الراغب في الجهاد أن يذهب إلى الجهاد. يسأل الله يسأل الأخ كيف يستطيع المسلم الراغب في الجهاد أن يذهب إلى أفغانستان. الأخ الراغب بإذن الله سبحانه وتعالى يمر على لجنة أو هيئة الإغاثة هنا أو في الرياض من فضل الله تيسيرا من أمير سلطان جزاه الله خير لأمور الإغاثة والجهاد، يعطى تخفيض 75% من قيمة التذكرة فيأخذها لجنة الإغاثة ويذهب إلى إسلام أباد. هناك في إسلام أباد في الفترة هذه الماضية يوجد أخ بصفة دائمة يستقبل أي أخ يأتي دام في سماه أنه من أهل الجهاد يستقبله ويأخذه إلى أرض الجهاد، أي أخ يأتي على الطائرة يستقبله ويذهب إلى بشاور. لكن تيسيرا إذا وصلت إلى بشاور أمر سهل، بأي سيارة تذهب بها. هناك تسأل عن المجاهدين، فشهرة الجهاد في بشاور أعلى أو أكثر من أن توصف، يأخذك بإذن الله إلى مكاتب المجاهدين من فئة الإخوة الأخوان، وكذلك مكتب الهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر الكويتي ومكاتب الإخوة العرب. فالأمر ميسر جدا فيما لو لم تجد أحد هناك، أي تكسي تقول له أريد الهلال أو أريد مكتب المجاهدين، تصل بكل يسر وسهولة إن شاء الله إلى الجهاد ومن ثم يأخذونك. نقول كيف نذهب والحدود ستقفل أو أقفلت. إخواني تعلمنا في هذا الجهاد أن نؤدي الذي علينا، لا نسمع الأخبار من بعد ونجلس أو نقعد. لو أخبرتم أن الطريق مقفلة اذهب إلى أن ترى الطريق مقفلة. عندما تذهب هذه الروحة أو الغدوة في سبيل الله والتي هي خير من الدنيا وما فيها، هذا أجر وفضل عظيم. ثم عندما تصل إلى هناك يهديك الله سبحانه وتعالى إلى طريق تصل به إلى الداخل، كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما قال سبحانه وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فمن فضل الله في طرق أخرى غير التي تذهب بها الدابة أو السيارة تصل وأخوانك يصلونك إلى الجهاد. فهذا الجهاد لرب الأرباب هو ييسر طريقه بإذن الله، أن تعقد النية والصدق وستصل بإذن الله. يقول أغلقت بعض معسكرات التدريب فتح غيرها من فضل الله. وهنا لو نذكر لكم كان الأخوة أكثر من معسكر التدريب في بشاور، دعوني الحكومة الباكستانية يبلغ عدد الإخوة أكثر من 700 أخ حتى تعلموا ما هو الجهاد وكيف يخاف منه الكفار. 700 أخ معظمهم من عامة المسلمين، ليسوا على جانب كبير من العلم، وإنما سمع حديث أو حديثين أو آية وذهب للجهاد. ومن شتى دقاع العالم الإسلامي من المغرب إلى الفلبين وإندونيسيا مرورا بالدول العربية. فهؤلاء على اختلاف مشاربهم ومناطقهم لما أصبح لهم معسكر هال الكفار ذلك وضغطوا على حكومة باكستان فجأة أن تقفل معسكر المجاهدين العرب حتى تعلموا ماذا يعني الجهاد في سبيل الله للكفار. فهم يخشونه أشد الخشية. فرجعوا إلى هذا الجهاد، فمن فضل الله فتحت معسكرات أخرى على الحدود وفي داخل أفغانستان ليس لأحد من الكفار عليها سلطة أو ولاية، فالحمد لله. يسأل أخونا يقول إذا أراد أن يذهب ويتصرر للجهاد ويريد أن يأتي بأهله، نرجو الله أن يكتب ذلك في ميزانه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منعك الله بقلب سليم. لكن في فترة الشهرين القادمة ننصح بأن يبقي أهله هنا ويذهب هو حتى تتضح الأمور أكثر إن شاء الله، ويرتب أمورهم قبل أن يأتي بهم إلى بشارة. يقول هل يجوز أن أذهب إلى أرض الجهاد ووالدي غير راضيين؟ المشكلة عامة يا أخواننا، وإلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسابق الوالد مع ابنه. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حرام يوم أحد يقول لجابر رضي الله عنه وهو من كبار رواة الحديث، يقول يا بني لا بد من احدنا ان يبقى عند اخواتك بنات عبد الله رضي الله عنه، لا بد من احدنا ان يبقى، وما كنت بالذي اؤثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذهب قبله. فنقول يا اخي تقنع اباك وتذكرهم، يكفي الذل الذي أصاب المسلمين بهذه الروح الميزانية، وإن كان قد سجل في صحائفهم في الدنيا والآخرة أن فلسطين ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ في عهدهم، فليكفروا عن ذلك وليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بإرسال أبنائهم يكونوا لهم ذخرا في الدنيا والآخرة. وعليك بقراءة قصة أم سلمة رضي الله عنها ففيها عبرة، فقد رق لها قلوب الكفار، مكثت ما يقارب حولا كاملا تبكي في أبطح مكة في الأبطح إلى أن رقت قلوب الكفار وأذنوا لها بالهجرة. أرجو إيضاح شروط الجهاد، وهل يجوز أن يذهب أن كان عليه دين؟ شروط الجهاد الإيمان، تؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا من أهم شروط الجهاد. وهناك تتعلم الأمور الجهادية العسكرية، وصح عنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مقنع بالحديد قال يا رسول الله أقاتل أم أسلم أو أسلم؟ قال بل أسلم ثم قاتل. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وذهب فقاتل حتى قتل. فقال صلى الله عليه وسلم عمل يسيرا وأجر كثيرا، وهو لم يركع لله ركعة واحدة. هل يجوز أن يذهب إذا كان له دين؟ عليه دين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، حديث صحيح. ويقول من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلق غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فتحدث أخيك الذي له الدين بالجهاد ويصبر عليك، وإن توفاك الله تكون في ميزان حسناته ترضيه إن شاء الله ويذهب من قلبه للجهاد. والأمر ميسر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم حتى عندما كانت الأمة تجاهد أرسل إلى بني لحيان من هدي لينبعث رجل من كل لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، إنسان يذهب الآخر يصرف على أهله وعلى أهل أخيه في الله. وهكذا العلماء أخونا يسأل سؤال عن عدم المآخذة، قل لنا لا تعلن الدول الإسلامية جميعها الجهاد، ذكرت راية لا إله إلا الله، ما صرت راية لا إله إلا ذكرت لك في البلدين التي لم يغضه الإسلام، بلاد الحرمين ويطبقون الإسلام في اليمن، وأما الاستعمار الصليبي الذي خرج من الإنجليز والفرنسيين وما شابههم من ديار الإسلام فقد خرج ووكل أمر المسلمين إلى طغاة عصاة فجرة كفرة يحكمون المسلمين بغير ما أنزل الله. ألا تنظرون حولكم شمالكم وجنوبكم، هذه بعثية وهذه اشتراكية وهذه ماسونية وهذه شيوعية، فلن يبقى إلا أنتم، لا ينام عنكم وأنتم واصلون، لكن يبدأ لنرض الله أن يحفظ ما بقي ونسترجع ما فاتنا. يقول ما مصير الإخوة بعد نهاية الجهاد؟ ما ينتهي الجهاد، ما أظن إلى يوم القيامة. فإن خرج الروس من أفغانستان بإذن الله نقول تكونون قد استعدتم وعددتم العدة لفلسطين، وإن خلصنا من فلسطين فهذه بخارة وسمرقند وأكثر من 50 مليون مسلم في الجمهوريات الإسلامية المحتلة من الاتحاد السوفيتي، فستشيل ويتوفاك الله، نرجو الله لك الشهادة قبل أن نخلص مما علينا. يقول هل يجب الجهاد العسكري على من يقوم بجهاد فكري مع قلة من يجاهد فكريا داخل روسيا وداخل البتيك؟ الجهاد عام، الله سبحانه وتعالى افترض علينا الجهاد عام بالسنان وبالبيان وباللسان بكل ما يستطيع الإنسان، ما حصل تفريط، يجاهد بحسب استطاعته في كل مجال إن شاء الله. طيب يا أخواننا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالجهاد، أو من يقرأ هذا السؤال ولا يخبرك به. المشكلة عامة يا أخواننا، وإلا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتسابق الوالد مع ابنه. هذا الصحابي الجليل عبد الله بن حرام يوم أحد يقول لجابر رضي الله عنه وهو من كبار رواة الحديث، يقول يا بني لا بد من أحدنا أن يبقى عند أخواتك بنات عبد الله رضي الله عنه، لا بد من أحدنا أن يبقى، وما كنت اسمعه، وما كنت بالذي أؤسرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذهب قبله. فأقول يا أخي تقنع أباك وتذكرهم، يكفي الذل الذي أصاب المسلمين بهذه الروح الانهزامية، وإن كان قد سجل في صحائفهم في الدنيا والآخرة أن فلسطين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ في عهدهم، فليكفروا عن ذلك وليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بإرسال أبنائهم يكونوا لهم ذخرا في الدنيا والآخرة. وعليك بقراءة قصة أم سلمة رضي الله عنها ففيها عبرة، فقد رق لها قلوب الكفار، مكثت ما يقارب حولا كاملا تبكي في أبطح مكة في الأبطح إلى أن رقت قلوب الكفار وأذنوا لها بالهجرة. أرجو إيضاح شروط الجهاد، وهل يجوز أن يذهب إن كان عليه دين؟ شروط الجهاد الإيمان، تؤمن بالله سبحانه وتعالى، هذا من أهم شروط الجهاد، وهناك تتعلم الأمور الجهادية العسكرية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مقنع بالحديد قال يا رسول الله أقاتل أم أسلم أو أسلم؟ قال بل أسلم ثم قاتل. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وذهب فقاتل حتى قتل. فقال صلى الله عليه وسلم عمل يسيرا وأجر كثيرا، وهو لم يركع لله ركعة واحدة.